ال دي ال بتاعك عالي، ده يكونش سبب رعشة عينيك باشا؟ ارجوك، ما انت، انا مش عايز مصطلحات، انا عايز علاج. انا عايز اخرج عند حضرتك بدون الم. انا عايز ما يجيليش حرقان في البول. انا عايز ما يبقاش عندي صداع نصفي. انا عايز ما يجيليش كرامبات في رجلي. انا عايز ما يجيليش كوابيس. انا عايز اكون جسديا وصحيا وجنسيا سليم. انا عايز انام وقت قليل واكون نايم نوم كافي لبقيه اليوم. انا عايز ظهري ورجلي يتحركوا بسهوله. انا عايز غضاريفي ترجع سليمه. انا عايز اعصابي تتغطى وما يبقاش عندي اعصاب طرفيه ومشاكل. انا عايز يا دكتور ما يبقاش عندي امساك واخش الحمام بادويه. انا عايز ما يبقاش عندي حموضه في صدري ولا حرقان. انا انت دي اعراض حضرتك، دي شكواك. خلي بال حضرتك، احنا بقينا في قمه العبث الطبي والصحي. انا لو دكتور بقدم الطب على الطريقه التقليديه المتعارف عليها في غضون 50 سنة، ما يسمى بالبروتوكول الطبي، بمعنى كده ان حضرتك ما خرجتش من الدايره. يعني انا لو انا بطبق عليك البروتوكول اللي انا بدرسه او بطبقه، وانا خلي بال حضرتك انت وظيفتك كاستاذ جامعه في مصر ما انتش قايمه على الريسيرش، ما انتش باحث بس، لا انت باحث وناقد ومطبق كلينيشن ومحاضر. احنا ما بيحصلش كده في العالم كله، انت في العالم كله ما بيبقاش كده، انت بتبقى يا ريسيرشر، يعني انت يا باحث، يا اما انت مدرس بتدرس، يا اما انت مطبق كلينيشن بقى. فاحنا بنعمل التلاتة. فانت على مدار السنين دي كلها احنا ما خرجناش من الدايره، بالعكس الدايره بتتعقد علينا. يعني اتعلمنا نكتب روشته، انا شفت دكاتره بعينيا بيتكلموا، مش حاجه اسمها قلل سكر، قلل سكر ده يبقى حمار، ما بردش عليه. يعني كلمه قلل سكر دي انت ما تفهم يعني ايه قلل سكر. انت كده كده جسمك ما بيتعاملش غير مع السكر، فانت هيحول كل اللي بتاكله لسكر، فاهم؟ يعني حضرتك كده كده جسمك، انت كلت خس، كلت جرجير، كلت خشب. يا ابني تسمع عن حاجه اسمها النمل الابيض؟ ما انت المشكله انت عايش في حته واحده، انت عايش في فوائد البيض وقشر البطيخ استفاد منه ازاي. انت فنان في الريسايكلينج، انت فنان في الريسايكلينج، انت راجل عايش كده، انت فاكر نفسك كده انت بتوفر على نفسك. انا جسمي محتاج ايه يا باشا من بره؟ يا باشا انت شوف جسمك محتاج ايه اصلا، محتاج يعامل ازاي. الله، يعامل ازاي؟ انت جسمك محتاج يعامل بطريقه معينه. انت فهموك ان جسمك ده عباره عن ايه؟ ماكينه ايه؟ بحط لها شويه بنزين فبتشتغل. ومحتاجه ايه من بره؟ محتاجه مواد هيلثي. انا بقى اقول لك الهيلثي ان انت ترجع للطبيعه، للخضره، للحاجات النيه. انت انسان كراته، يعني انت كراته، انت تعيش كراته كده، فاهم؟ وتاكل بتنجان الايت. ليه؟ عشان كله فوائد. بتنجان الايت بيسود فمليان حديد. تحرمني من الحديد يا دكتور وانا محتاج الحديد ده؟ انا في عرض حديدايه قد ايه؟ انت قال انت وهو، انا في عرض حديدايه. نسبة الحليب بتاعت حضرتك كلها في جسمك 0.01004، 4 في 100,000. ايه يا ابني؟ يعني 40 في المليون. يخرب بيتك، يخرب بيتك، انت بتدور على الحديد ليه؟ انت 60% من جسمك 62 هيدروجين بس، هيدروجين بس. الله، ايه يا حسني؟ بص الناس هرياني اتش دي ال. انا عايز اقول الاتش دي ال يعني ايه وال دي ال يعني ايه، عشان كده السؤال اللي سالته من كام يوم وما كنتش عارف الصفحه معلقه، يوم 1 ابريل الصفحه كانت معلقه، فكل ما احط البوست اتمسح. انا هقول الاجابه الصح وهتكلم على الاتش دي ال والال دي ال، واقول هم عباره عن ايه، كيانهم ده عباره عن ايه، عشان الناس فاهمه. الناس كلها جاوبت على كوليسترول، وبعدين بقى لقيت اجابات وناس انا كنت بحبها، يعني انت فاهم، الناس كنت بحبها واحترمها، كنت اما اشوف الواحد من دول كنت يعني اقف فاهم برضه، يعني الواحد برضه محترم الناس فاهم. لا كاتب لك ضار ونافع، فضار ونافع ده ده على طول من الباب التاني، يعني افتح باب الباب البتاع من هنا اطلعه من الباب ده بس وخلاص. ضار ونافع ايه؟ لا ضار ونافع يالا، جسمك ما بيصنعش حاجه ضاره يخرب بيت، جسمك ما بيصنعش حاجه ضاره، جسمك ده مصنع كبير، الاف الماكينات الاف المهندسين فاهم قايمين على خدمته، لان جسمك مسؤول عن حياته مش انت يا قليل الحيلة يا ضعيف السيلينيوم يا مرتخي العضلات يا مرتخي الصمامات يا مرتخي الاعضاء. اجبني يا لك من شنقيط. هل ضروري قصب سكر ام ماء بسكر في اليوم؟ اي حاجة من حضرتك حلوة يعني، اي صباح حضرتك في ال... بس كفاية علينا هذا سكر كفاية. ازيك يا سالو؟ تعبوني والله. ايه اللي يزود التركيز عند الاولاد ويساعد في الحفظ؟ حته توستايه بزبده بشويه عسل ابيض. ايه راي حضرتك؟ ازيك يا ابراهيم عامل ايه؟ يابا اثبت لهم بالدليل القاطع سكرك وهو عالي جسمك بيتحسن يا باشا. سكرك وهو عالي، سكرك احفظ الكلمه دي ورايا، سكرك وهو عالي. اعمل ايه في النزيف؟ ايه يا استاذه؟ سكرك وهو عالي جسمك بيتحسن، ذكائك بيتحسن. خلي بال حضرتك انت كلت طفحت سكر ولا ما طفحتش، انت كده كده جسمك بيصنع سكر. يعني انا عمري ما شفت واحد من اللي بيطلعوا عبط، اصل هو عبيط، هو بيبقى طالع في ليه خلع عبيط، بيطلع بيقول لك ايه انا منعت السكر 15 سنه، ويا ترى السيرم جلوكوز يعني مستوى الجلوكوز في الدم عند حضرتك بقى صفر؟ يعني وصلت ان انت صفرته؟ هل وصلت بيه لدرجات قليله قوي مثلا واستحملتها؟ يعني انت كلمنا عن تجربتك مع الهايبوجلايسيميا. الله يخليك يا غصون. كلمني مع السكر في مستواك في الدم قليل. قول لي انا عرفت اقلل السكر بدواء مثلا زي الدايماكرو او بالانسولين وخليت السكر في الدم 40 ومثلا عملت 70 ضغط، قول لي كده. لكن على فكره بقى اللي هيعمل 70 ضغط دلوقتي ويطلع يقيس السكر الايه عالي. فهمت حاجه؟ اه انا دخلت جسمي في ستريس، انا جسمي طول ما انا قاعد كده ها جسم نيوترال مبسوط بس مش ستريس. عصبتني بقى، اتخانقت معايا، قمت لعبت ضغط، عملت مجهود بدني، اتنططت، عملت يعني انت فاهم، دخلت في ستريس، جسمي بقى يبدا يصنع سكر كتير، لان هنا بتغلب كل الهرمونات المؤديه للنهايه السكر، ادرينالين، نور ادرينالين، ثايروكسين، انت فاهم، كورتيزول. كظريتك بتشتغل يا معلم، مش الكظريه بقى، الكظريه بقى كمان القشره واللب الاتنين شغالين في وقت واحد. فانت هتلاقي جسمك ايه؟ سخن، انت فاهم؟ وسكرك عالي. السكر ده يعلى بالدهون، ده المسار بقى الصحي. احرق دهون يا باشا دلوقتي واشغل كريبسات واعكس واطلع سكر فوق. اشغل دهون، احرق، ركز معايا. ازيك يا دكتور علاء؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. يعني خلي بالك انت واللي في الاسترس، اما بيجي الكورتيزون بيجي اول حاجه يكسر ايه؟ يكسر لي النشوات اللي هناك دي، يكسر لي الدهون اللي هناك دي. باشا الغرض النهائي اطلع سكر. ده الكورتيزون هيشتغل في ظل نظام الطيبات. انت دلوقتي بتاكل اكلنا. بتاكل اكلنا، خلاص؟ فانت جسمك ما هوش ملتهب، كورتيزونك طلع بقى يا باشا عشان يشغل المكنه. فيحرق دهون، فالدهون تلف كريبسات تطلع لك جلوكوز. انت فاهم حاجه؟ طب لو جه بقى وانت ملتهب، يلاقي المخازن مقفوله، انسولين وهيستامين مقفلين مخازن، وعمال يجري هو بقى العضلات، كسر عضلات يا باشا، كسر بروتين، كسر كولاجين، كسر. خلي بالك انت في الهيموجلوبين اما بتلاقيه ناقص، عشان كده الناس اللي بتكتب لي هيموجلوبين اتحسن عن النظام، انا ما بديكش حديد، انا بحسن الهيكل الهيدروكربوني. فاهم حاجه؟ انا بحسن البايب. والله مصطفى موجود واحنا الصراحه بنصيف، ويعني حاجه لذيذه. شال الرعاش. خلي بالك، بص الحلقه دي انا هعملها باسم نقص الجلوكوز على المستوى الخلوي، يحصل منه مشاكل. تامر الباز وعلاء نوفل، الله، ازيك يا تامر عامل ايه؟ بسم الله ما شاء الله. شفت العيانه اللي قالت لي ابوها جالك دي؟ شفت؟ بسم الله ما شاء الله. انت فاهم؟ جسمك لو السكر نقص فيه هياكل بقيه الخلايا، هياكل بروتين عشان يطلع سكر. ما خلي بالك دلوقتي انا عندي حتتين اطلع منهم جلوكوز، حتتين اطلع منهم جلوكوز، حته ما تضرنيش لان انا عندي منها فايض اللي هو النسيج الدهني. ما انت خلي بالك. ازيك يا دينا؟ يا جماعه نبارك لدينا محمد اختنا وحبيبتنا. الحمد لله الام ار اي بتاعت التو هيبس، البوث هيبس بتوعها اتحسنوا. اللي كانت مخرمه يا جماعه دينا محمد دي، اللي كان عندها حاجه اسمها افاسكولار نيكروزيس اوف نيكو اوف هيد اوف فيمر، عندها راس عظمه الفخذ في الناحيتين كانوا مش واصل لهم دم، فكانوا متاكلين من الدرجه الرابعه. الحمد لله بقى لها فتره، نقول ايه، شهرين او ثلاث شهور دينا، الحمد لله الغضاريف شكلها رجع. الغضاريف دينا كانت داخله في تغيير مفاصل. دينا اتعالجت بالكورتيزون، وهي بتاخد الكورتيزون الصيدلي قال لها ده بيعمل هشاشه، وهي بتاخد الكورتيزون من عنده. ركز معايا. بص يا باشا، انت الطب كله اتغير. الطب. ازيك يا ساره عامله ايه؟ يا جماعه النهارده القعده جميله خالص والله، كلكم ناس حلوه النهارده بسم الله ما شاء الله. هتعامل زي ما قلت تقرحي، امنع عنه ما سبب تقرحه. خلصت القصه. ايه وظيفه الغده النخاميه؟ هي دي مامه الغده، دي اللي انت بتهمليها، دي اللي انت بتركزي مع الانسولين. يعني عبط بقى، احنا بنركز مع الانسولين. حبابك في توني صاروا كتير وبيدعوا لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تامر الباز كان عنده دايابيتك فوت محترم وبيبتيك ألسر. ركز بقى معايا، الراجل ده يا باشا حله بس كلمه واحده بس، النظام. دينا دينا بتمشي دلوقتي وبتطلع السلم، وفي الاخر تقول لك طمني يا دكتور. لسه ليها لقطه بس، ليها خطوه واحده هنعملها لها لما تيجي ان شاء الله. السكر اللي بيجيب سرطان باشا، انا مش عارف السرسوب جاي منين. فحضرتك انا قلت لك سد الخرم اللي في السقف، سديته لسه السرسوب شغال. لا ده في خرم في الازاز هنا، لا لسه هنلزق عليه لزقه تينا. لا ده لسه السرسوب لسه برضه داخل في ظهري. باشا السرسوب عند حضرتك مش من بره خالص، يعني انت حضرتك بتعالج سرسوب مش من حته، مش علاج اصلا. انت فاهم؟ خرموا لها الاسيتابلم، خرموا لها راس بيسموها دي كومبريشن، فرغوا لها راس الفيمر، راس عظمه الفخذ، على امل انه يحسنوا الدوره الدمويه. ما هو بيقول لك الدم مش واصل في عظمه الفخذ. ساره ركزي معايا يا دكتوره ساره. تامر يا باز، علاء يا نوفل، افاسكولار نيك نكروزس ملاش حل في الطب غير غير مفصلين. وكان معانا واحده زمان دكتوره انا مش فاكر اسمها دلوقتي، كانت يا حبيبتي مغيره تو هيبس برضو، عامله ريبليسمنت. انت بتحط مفاصل ازاي حضرتك يا بطل؟ بتحط مفاصل حديد. انت مهما مشيت ما بتبقاش زي الطبيعي، الرينج اوف موفمنت بتاعك ما بيبقاش زي الطبيعي. دي دينا يا جماعه اللي طلعت مره في لايف بتقولي هو حضرتك معاك حالات فشل. دي دينا، هو دول الناس اللي بص عارف المرجفين، الناس اللي مش عارفه تامن ازاي. فاهم باشا؟ لا احنا بنحلها سهله، بنحلها سهله، وانا ما بتكسفش اقول لك. كان المين تريتمنت بتاع دينا الكورتيكوسترويدز، عشان تبقى انت فاهم، جنب النظام طبعا. ده البروتوكول العلاج بتاع اي عيان، اي عيان بتحطه في قالب. انا سهلت لك الموضوع. طلع واحد دكتور رد اما حطيت البوست بتاع ساره اللي هي باباها راح لتامر وخفت وقصه والحوار ده، فاهم؟ فالاستاذه والراجل الدكتور داخل بيقول ايه؟ هاري يا ضياء وبتاع. على فكره بالمناسبه الواد ده دفعتي، انا عملت له بلوك من على الصفحه العاديه الاكونت الشخصي. و انا زعلت صعب عليا، بس ان هو ده دفعتي. عيب عيب عيب عيب عيب، مش هاري اللي انا بعمله، مش هاري. والا ما كنتش انتوا كلكم زعلتوا مني، كل الدكاتره اتقمصوا، كل الدكاتره اتقمصوا مني، بتوع العظم اتقمصوا، بتوع النساء اتقمصوا، وبتوع الانف واذن اتقمصوا، بتوع الجهاز الهضمي اتقمصوا، كل دول خدوا مني جنب يعني، اتقمصوا زعل، مع ان هم كلهم تصلب شرايين، يعني هم كلهم متصلبين في الشرايين، تخيل حضرتك. واصحابي بتوع القلب برضو اتقمصوا مني، ما حبوش، مش عايزين يتكلموا معايا، خصم مني، انت فاهم يا باشا. انا بقدم حل جذري لكل ما هو questioned، يعني كل ما هو questioned، يعني كل ما حاجه عليها علامه استفهام يا باشا. انا كتب الطب بتاعتي كلها عليها علامه استفهام. يقول لك حصوه المراره، حصوه المراره سببها ايه؟ يقول لك واحد تخين وخس ليه؟ اصل الدهون مش عارف وهي بتسيح نزلت. ايه يا باشا انت بتكلمني اكن انا بص يعني بص باشا اتكلمني كلام طب. المراره دي بتخزن سائل مراري جواها وبتصب وبعد كده في الاثنى عشر، تمام؟ انت حضرتك ما تقول لي كلمه واحده، قول لي سبب تاثرها ايه، قول لي الهرمون اللي بيأثر عليها كذا فقل فحصل ف... لكن ما تقوليش اصلا ما خس فالدهون زنقت فزنقت اتحشرت ايه. انت بتكلمني على حوض في مطبخ في ابو طيش، يعني حتى مش في كومباوند ولا حاجه. يعني اما حد يقول لي ناقشني، يعني انت كمان يا عم حسن عندك الرؤيه، ما تبقاش عند حضرتك لقطات تخلف. تقوليش طب خلاص يا باشا، طب انا تخين ما يجيليش حصوات ولا لازم اخس الاول بسرعه؟ يعني فاهم؟ لازم اخس الاول بسرعه فدهون تتحشر لا يا باشا، وانا تخين كده عندي حصوه. وانت تخين عندك حصوه، وانت تخين وخسيت بيجي لك حصوه، وانت عامل تكميم بيجي لك الحصوه اسرع. عايز حاجه تاني حضرتك؟ الموضوع كله ليه علاقه بالمعده. الناس النجار ماتت بانفجار في البتاع من حقن المنجار، وانا حذرت بدل المره 1000 مره، قلت ما حدش يفكر في المنجار وما حدش يفكر في حقن اللي هي السكسنده واخواتها لاجل جاه النبي نفسنا. محمد يعز اسكت يا محمد يعز، محمد يعز يا اسكندريه يا اجدع ناس. فين عادل ابو زيد؟ انت مش طالع معايا على اللايف ليه يا عادل؟ عادل يا جماعه طبعا زي ما عندنا في القلب عادل ابو زيد مريض القلب المشهور صاحب الثمان دعامات، ملك الدعامات الذكي، رجل الاعمال اللي صرف فلوسه كلها على الدعامات، فاهم؟ والله يا شواربي الدهون اتزنقت في المفرم. يقول لك يا شوارب، اصل هو بيخس الدهون مش عارف راحت فاتحشرت. ده باشا طب انا تخين كده بيجي لي برضه حصوات؟ يجي لك يا باشا حصوات. طب وانا رفيع يجي لي؟ يجي لي حصوات. باشا الحصوه في المراره معناها ان حصل مشكله في الاثنى عشر. دينا محمد يقول لك ما شاء الله عليك يا دكتور، وعليك يا حبيبتي، وعليك يا روحي، فاهم؟ دهون ايه يا باشا اللي اتحشرت فين؟ مش يا باشا بتكلمني كلام محترم. انبوبه معويه، ايه علاقتها بانبوبه الدم؟ يعني دي انبوبه شايله دم، ودي انبوبه مثلا شايله اكل، ودي انبوبه شايله مراره، ودي انبوبه شايله دموع، ودي انبوبه شايله عرق، ودي انبوبه شايله لعاب، ودي انبوبه شايله انزيمات بنكرياس. دي انابيب يا باشا. كلمني يا باشا دي انابيب. احكي لي جوه الانابيب دي بيتفرز ايه؟ واما تيجي تقول لي واحد خس، ده خس بقى والدهون دي هتنطلق في الدم، دي حدوته تانية خالص. عبد اللطيف مثلا في القولون، يعني عادل ابو زيد في القلب صاحب السبع الثمان دعامات، وعبد اللطيف شديد في القولون. انا على فكره حتى وانا رايح بره القاهره واخد معايا اشعه عبد اللطيف، فاهم؟ احتياطي، افرض انا يحصل لي حاجه وهموت بقى، هاخد معايا اشعه عبد اللطيف. انا مش سايب الوصيه، انا سايب لي عيال اشعه عبد اللطيف شديد. بص يا ابني، سر الحياة. ايه يا بابا فين؟ هنا يا ابني تحت المخدة. فعبد الله بقى يطلع تحت المخدة، فاكر هيطلع ظرف، هيطلع فعلا ظرف، هو هياخد الظرف. انت مش سايب لي حاجة يا بابا؟ سايب لك يا حبيبي، سايب لك يا حبيبي. الظرف فيه أشعة عبد اللطيف. ويعملوا له فيلم بقى، يعني يعملوا له فيلم. يعني ايه علاج بيولوجي؟ انا عارف يا اخويا يعني ايه علاج بيولوجي. والله يا اخويا انا علمت، عرفت عن كل حاجه. في علاج بيولوجي وعلاج نووي وعلاج مجهري. انا ما شفتش علاج عادي، يعني انا العلاج العادي ما شفتوش. حضرتك كله علاج، علاج رهيب، يعني علاج انت ما تعرفوش، ما تفهموش، انت كعامه البشر ما تفهمش انت العلاج ده انت عايز منه ايه؟ على علاج مجهري ولا نووي ولا بيولوجي؟ بيقول لك بيحارب السرطان، هما بيحاربوا السرطان بالكيموثيرابي. اصل انت ناقص، انت ناقص. انا عامه بتفرج على الاستاذ مزيكا، كنت مروق دماغي يعني، فاهم؟ انت ناقص يعالجوك بالنووي، وانا عالجك بيولوجي وهم هيعالجوك نووي. مرض بهجت، مرض مناعي، بيجيب جفاف في العين، جفاف في البشره، جفاف في الجلد، جفاف في الافرازات. اوسكار اعظم اشعه، ايوه، لانه عملها باحساس. وعلى فكره انتوا ما شفتوش شديده لما جالي تاني مره بعديها، وانا طبعا يعني بشكره ان انا قمت وقفت له اجلالا. ارجو من حضرتك التشخيص عشان تعبت غازات وتجشؤ وحاسس ان في حاجه خانقاني من قطاع البيريد وجسمي مكسر. حللت غده طلعت نشطه وخسيت جدا. بص طب ايه علاقه الغده بان انت خسيتي وان البريود قطعت وان جسمك مكسر وان عندك غازات وتجشؤ وخس وحاسه ان حاجه خانقاكي؟ مش ملاحظه ان دول مالهم، ولا الغده هي سبب الكلام ده كله؟ ما احنا دلوقتي لو انا دكتور بقى التاني اللي هو الدكتور معزه، الدكتور سمير معزه، اجي اقول لك ايه؟ احنا هنصلح الغده الدرقيه، لان مجرد ما الغده الدرقيه هتتصلح وتشيل المراره كل الاعراض دي هتنتهي. يعني انت، لان انت طبعا على الله حكايته. او نديكي قراص سيلينيوم بقى او اوكتاترون مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد الاله وصحبه وسلم تسليما. انا عندي عصب خامس والتهاب شديد، واخدت الحقنه 3 مرات حسب التوجيهات، لكن لسه في صداع وتنميل. هل اكرر الحقنه تاني مع العلم ان وزني نزل جامد؟ ازاي اتبع نظام الطيبات وانا خاسه خالص؟ نظام الطيبات يا بابا مش معموله لعلاج السمنه او التخسيس او للنحافة. هو حضرتك نظام الطيبات ده معمول على كلمة واحدة بس، يعني لما حد يسأل حضرتك الطيبات ده معمول على أساس إيه؟ قول له على أساس ما يصلح للإنسان، للبني آدم. يعني إيه يا دكتور اللي أنت بتقوله؟ يعني حضرتك اللي هياكل براية هو مش كويس، مش سليم، عمره ما هيعيش سليم، حتى لو ساب حاجة واحدة. ولعلمك لو ساب حاجة واحدة بس مش تبقى انت فاهم. ازيك يا هاني؟ هاني فريد، ازيك يا حبيبي؟ شكرا يا حبيبي، دايما هاني يقول لي عبقري هذا الزمن. اشكرك يا حبيبي، كتر خير. علاج مرض بهجت يا دكتور اتباع النظام، واللي هيخالف النظام من هنا ورايح، من هنا ورايح هنفخه، زي ما مصطفى الطواجني منفوخ كده. مصطفى الطواجني راح لبخ واتنفخ. خد كربون يا مصطفى، خد كربون. انا هجيب السماعه عشان انا حاطط السماعه في الشاحن. انا بقول لك دايما اجي متاخر ليه؟ حتى السماعه لما جيت اطلع لايف لقيتها بحس حاجه واقفه في زوري. هي المنطقه فيها صرصار بس بره مش هنسمع. خلاص يا ميسون، حاجه واقفه في الزور خلاص. كلنا اندهشنا، كلنا دهشنا. عمرو مصطفى ضياء بصراحة، عمرو مصطفى مين؟ يا ضياء بصراحة النظام عبقري مع كذا حالة ما شاء الله، الله ربنا يكرمك. عمرو مصطفى مين؟ أنت دكتور؟ بتقول يا ضياء ده أنت دكتور صاحبي تعرفني يعني؟ جربته مع كذا حالة؟ حلو. بص يا معالي الوزير، يعني أما حضرتك يجي يقول لك إيه؟ النظام ده هيحسن مش عارف إيه، باشا